بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نحن في ضحى يوم الثلاثاء الثالث فلكيا من شهر شعبان للعام 42,400 للهجرة النبوية الشريفة، وما زلنا نقرأ في مذكرة في أحكام الصيام، ونحن في الدرس العاشر. قال نعم، وهذا درسنا هو 23 من دروس المذكرة. قال شيخنا رحمه الله تعالى: الدرس العاشر من حكم الصيام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من أسماء الله تعالى الحكيم، والحكيم من اتصف بالحكمة، والحكمة إتقان الأمور ووضعها في مواضعها. الحكمة ما هي؟ إتقان الأمور ووضعها في مواضعها. والحكيم له معنى آخر، الحكيم له معنى آخر، وهو المحكم للأشياء والمتقن لها. هنا قال إتقان الأمور وضعها مواضعها، شمل الأمرين. فاسم الله الحكيم له معنيان: المتقن للأشياء وواضع الأمور مواضعها. قال: ومقتضى هذا الاسم العظيم من أسمائه تعالى أن كل ما خلقه الله تعالى أو شرعه فهو لحكمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال: وللصيام الذي شرعه الله وفرضه على عباده حكم عظيمة وفوائد جمة. قال: فمن حكم الصيام أنه عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه بترك محبوباته المجبول على محبتها من طعام وشراب ونكاح، لينال بذلك رضا ربه والفوز بدار كرامته، فيتبين بذلك إيثاره لمحبوبات ربه على محبوبات نفسه وللدار الآخرة على الدار الدنيا. إذن أول حكمة أنها عبادة، أول حكم الصيام أن الصيام عبادة، والعبادة تتقرب إلى الله بما شاء، أحيانا تتقرب إلى الله بالمشي. العبادة تكون بماذا؟ بالمشي، مثل طواف والسعي. نعم، يعني هي بنفسها نعم عبادة نفسها، والمشي وسيلة إلى عبادة. نعم، وسيلة إلى عبادة، والمشي في طواف والسعي عبادة بحد ذاته، والوقوف في الصلاة عبادة. نعم عبادة العلماء. نعم. قال: ومن حكم الصيام أنه سبب للتقوى إذا قام الصائم بواجب صيامه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن ومن حكم الصيام أنه سبب من أسباب التقوى. قال: فالصائم مأمور بتقوى الله عز وجل، وهي امتثال أمره واجتناب نهيه، وذلك هو المقصود الأعظم في الصيام، وليس المقصود تعذيب الصائم بترك الأكل والشرب والنكاح. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعام وشرب. وقول الزور كل قول محرم من الكذب والغيبة والشتم وغيرها من الأقوال المحرمة. والعمل بالزور العمل بكل فعل محرم من العدوان على الناس بخيانة وغش وضرب الأبدان وأخذ الأموال ونحوها، ويدخل فيه الاستماع إلى ما يحرم الاستماع إليه من الأغاني والمعازف وهي آلات له. والجهل هو السفه، وهو مجانبة الرشد في القول أو الرشد في القول والعمل. فإذا تمشى الصائم مقتضى هذه الآية وهذا الحديث كان الصيام تربية لنفسه وتهذيبا لأخلاقه واستقامة لسلوكه، ولم يخرج شهر رمضان إلا وقد تأثرا بالغا يظهر على نفسه وأخلاقه وسلوكه. إذن في الحكمة الثانية ما هي؟ تقوى الله. والحكمة الأولى عبادة الله سبحانه وتعالى. قال ما زال كلام الشيخ ابن عثيمين، قال ومن حكم الصيام أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بالغنى، حيث إن الله تعالى يسر له الحصول على ما يشتهي من طعام وشراب ونكاح مما أباح الله له شرعا ويسره له قدرا، فيشكر ربه على هذه النعمة ويتذكر إخوانه الفقراء الذين لم يتيسر لهم الحصول على ذلك فيجود عليهم بالصدقات والإحسان. الثالثة ما هي؟ أن الغني يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه. قال الرابعة ومن حكم الصيام التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها حتى يتمكن من قيادتها لما فيه خيرها وسعادتها في الدنيا والآخرة، ويبتعد أن يكون إنسانا بهيميا لا يتمكن من منع نفسه عن لذاتها وشهواتها لما فيه مصلحتها. من حكم الصيام ما يحصل من الفوائد الصحية الناتجة عن تقليل الطعام والشراب وراحة الجهاز الهضمي فترة معينة، نعم، وترسب بعض الفضلات والرطوبة الضارة بالجسم إلى غير ذلك. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين. إذن أول فائدة حكمة أنه عبادة، ثانية أنه تقوى، الثالث الغني يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه، الرابعة ضبط النفس، الأخيرة فوائد صحية لأنها الجسم يستفرغ جميع ما في المعدة، الترسبات والأوساخ تزال عنها بالصيام. وغدا إن شاء الله نواصل بقية أحكام الصيام مما هو كلام غير الشيخ ابن عثيمين في حكم الصيام. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا به صالحا.